هذا هو مذهب المعطلة الغلاة، وهم غلاة المعطلة الجهمية، هكذا وصلت بهم الحال. رأيتم كيف أوصلهم تعطيلهم ونفهم الأسماء والصفات، كيف وصل والعياذ بالله. وهذا سببه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على العقول وزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، والاعتماد على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق، هكذا أوصلهم. كيف أوصلهم تعطيل الصفات إلى الكفر الوخيم؟